بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، تحدثنا في الليالي الماضية عن مشروعية زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه وزيارة المدينة والمقام بها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مقبرة البقيع وزيارة شهداء أحد والصلاة في مسجد قباء، فإنها سنن سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها وأمرنا بها. وكنا انتهينا في درس البارحة إلى أن من قدم المدينة وأراد الصلاة في هذا المسجد أن يأتي إليه وقد تهيأ لزيارته، فإنه مسجد من مساجد الله. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيتحلى بأحسن ثيابه بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، لأنه مقبل على مكان تجتمع فيه تجتمع فيه الأرواح وتجتمع فيه النفوس، ويلتقي فيه الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتهيأوا لذلك بالنظافة والطهارة. فإذا خرج من بيته ليعلم أنه في صلاة، وليعلم أنه متجه إلى الصلاة، يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من خرج من بيته يريد المسجد ما رفع قدما إلا كتب له بها حسنة أو حط بها عنه سيئة، فليكن في ذكر الله على هذه الحال حتى إذا ما وصل باب المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعليه أن يستشعر أنه داخل بيتا من بيوت الله عظمه الله وقال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا دخل المسجد فليبدأ بتحية المسجد وصلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو كان الوقت من الأوقات المنهي عنها فإنها تستثنى في حقه، لأن الصلاة التي يؤديها صلاة ذات سبب، ألا وهي دخول المسجد، يصلي ركعتين في حضور قلب وخضوع وخشوع لله، يقرأ في هاتين الركعتين ما تيسر له من القرآن، وإن صلى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبالفاتحة وقل هو الله أحد الركعة الثانية، فإن هذا مما يستحبه أهل العلم، وإلا فليقرأ ما يسر الله له من القرآن، لأن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر لكم من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وبعد أن يفرغ من الصلاة يقوم متوجها إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حيث قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حيث الحجرة النبوية، وهو مستشعر أنه سيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتلقى رد سلامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن يكون حاضر القلب مستشعرا هذا الأمر، حاسا به، لا يشغله شيء إلا التفكير في حسن هذا اللقاء. يأتي وهو في تمام الخضوع وفي تمام الاحترام وفي تمام التوقير وفي تمام حسن اللقاء، حتى يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستدبر الكعبة ويستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يدنو من القبر حتى يصطدم به أو يلتصق به، بل يتأخر نحو ذراعين أو ثلاثة، مبديا احترامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول في هدوء ويقول في توقير واحترام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. يقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسلموا عليه، ولو زاد قوله: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فإن هذا خير ما يشهد به الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتنحى قليل، يتنحى عن يمينه قليلا، ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عن أبي بكر الصديق صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا خليفة نبي الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم يتنحى قليلا ويسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير خليفة رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وبهذا تنتهي مهمة السلام، وليحظى وليعلم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي، وفي بعض الروايات: يسلم علي عند قبري إلا رديت علي، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا حظك، وهذه حظوتك، وهذا فضل الله عليك، وهذا فائزتك من هذا الفعل الذي فعلت. فاحرص على أن تشعر وتفوز بهذه الحظوة وبهذه الهدية، ولتعلم أنها هدية لا يساويها شيء. أتدري أيها الأخ الزائر ما معنى هذه الهدية؟ الناس لما فتح الله على نبيه وأسلم المسلمون وفتح الله مكة ونصر الله سبحانه وتعالى دينه ونصر رسوله، بدأ الناس من كل صوب ومن كل حدب ومن كل جهة يقدمون إلى المدينة، وهدفهم وغايتهم أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كل من وصل والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في سجل الصحابة، سجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازوا بالصحبة، والصحبة درجة ومنزلة عالية، يقول الله فيها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا وصف الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الفئة وتلك الأمة فازت بهذا الفضل وبهذا المكان وبهذه المنزلة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا من بعدهم لم يتمكنوا ولم يبلغوا هذه الدرجة، لكن الله هيأ لهم درجة قريبة، فإن من خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية ورد عليه السلام إنها منزلة ودرجة عظيمة، الله سبحانه وتعالى ادخرها لكم، فهنيئا لمن قدم، وهنيئا لمن سلم، وهنيئا لمن رد عليه السلام، فليحظى بهذه المنزلة ولا يضيعها ولا يبطلها بما نرى ما يفعله الناس من صوارف وما يفعله الناس من أمور يضيعون بها هذا اللقاء العظيم ويفوتون على أنفسهم هذا الثواب العظيم. فاحذر واحرص أيها الأخ المسلم أن تحظى بما أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتؤمن أنك واقف بين يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم يسمع سلامك عليه ويرد عليك السلام. وبعد ذلك أيها الأخ، تعلم أن الزائرين كثيرون وكل يريد أن يحظى بهذه المنزلة وبهذا الشرف، فكما أكرمك الله بذلك الفضل هيئ لإخوانك أن يحصلوا على هذا الفضل. اترك المكان وتوجه إلى المسجد واذهب إلى أي مكان فيه، وهنا يسن لك أن تستقبل القبلة وأن تدعو الله سبحانه وتعالى، تبدأ بالشكر والحمد والثناء على ما هيأ لك ويسر، فإنه لم يتهيأ لكثير من الناس، وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله تعالى أن يعطيك من خير الدنيا والآخرة. ادعو الله بما يسر لك واسأله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يحفظك وأن يديم عليك فضله بقية حياتك، وأن يحشرك مع رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يشفع الله فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنها ساعات فاضلات وأوقات يستجيب الله فيها الدعاء، لا سيما وأنك تدعو بقلب خالص في مكان طاهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أن تدعو لأهلك ولإخوانك ولأصدقائك ولكل المسلمين بالخير والفضل، ولا تنسى أن تسأل لمن تحب من الناس أن يهيئ لهم أن يأتوا ويقفوا موقفك ويعملوا عملك ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلمت. بعض الإخوان يقولون ونحن قادمون من بلدنا وقد علم الناس أننا سنأتي إلى المدينة وسنصلي في هذا المسجد وسنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لنا لا تنسوا سلموا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحملوننا السلام. ماذا تفعل في حق هؤلاء؟ أولا لتعلم أن كل من حملك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامهم قبل أن تصل وقبل أن تقدم، لأن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه، فقد كفوك المؤونة. لكن جبرا لخواطرهم ومحبة لهم وغبطة لهم توجه إلى الله واسأله أن يهيئ لهم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتوا إلى المدينة، أن يأتوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموا عليه كما جئت وسلمت. فعسى الله أن يستجيب دعاءك وأن تكون سببا في ذلك وأن يكون لك ثواب مثل ثوابهم إن شاء الله. واعلم أيها الأخ أنك نزلت بالمدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة لها آداب، والمدينة لها آداب يتأدب الناس فيها، فأولها الحرص على الصلاة في هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك فقال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت في كل مرة تصلي 1000 صلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا، فال1000 صلاة إن شاء الله يكتبها الله لك، يعلي بها درجتك، يرفع بها درجتك، فاحرص على ذلك ولا تضيع فيها صلاة تصليها في غير المسجد النبوي، فإن الصلاة في المسجد النبوي تفوق كل الصلوات في غيره 1000 صلاة. واحرص أيها الأخ الحاج أنك إذا دخلت المسجد وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى تتأدب بآداب الصلاة في المسجد. أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين مرة كان في المسجد وسمع رجلين رفع أصواتهما بالكلام فنهرهما ودعاهما باعتبار أنه الأمير أمير المؤمنين، فإن من خرج على تعاليم الإسلام يؤدبه. دعاهما قال لهما: من أنتما ومن أين جئتما؟ قال: جئنا من بلاد كذا. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأدبتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: إن الذين يغضون أصواتهم فوق صوت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولننظر أيها الإخوة ماذا نشغل به نحن في هذه الأزمان. الواحد منا ما حمل في جيبه المزعجات، الناس يصلون، الأجهزة تنطلق بأصوات منكرة، أصوات مغاني وأصوات صفافير وأصوات لا أدري بما أصفها، لا يهتمون بذلك ولا يرون أنهم أحدثوا منكرا. ومعلوم أن خفض الصوت في هذا المسجد ومراعاة المصلين وعدم إيذاء المصلين أمر أوجبه الله علينا، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وأنكر على من يرفع الصوت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالتزموا أيها الإخوة بهذه التعاليم، فإنها تعاليم ربانية لعظمتها ولأهميتها، سجلها الله تعالى في القرآن حتى لا يكون لأحد عذر فيما يرتكب من مخالفات. أيها الإخوة، من كمال زيارة المدينة ومن تمام زيارة المسجد ومن تمام السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تقيم في المدينة ما يسر الله لك. ومن أفضل ما يفعل الإنسان في المدينة إذا أقام أن يحرص على الصلاة في مسجدها، فقد جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه وصححه طائفة من أهل العلم وتكلم ولينه بعض العلماء هذا الحديث يقول من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، لأنك بملازمتك هذا المسجد هذه 40 صلاة تتعلم فيها آداب صلاة الجماعة، وتتعلم فيها كيفية الصلاة، وتتعلم فيها كيفية المحافظة على الصلاة، وتتعلم فيها كيفية أداء الصلاة في جماعة، لأن 8 أيام تكفي في أن تتعلم هذا الأمر، وأن تتعلم هذه الشعيرة، وأن تتعلم هذا الركن الذي هو من أعظم أركان الإسلام ومن آداب الزيارة في المدينة. من آداب الزيارة في المدينة أنك تصلي في مسجدها، وأنك تزور أهل البقيع، تزور أهل البقيع، بقيع الغرقد حيث دفن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث دفن المسلمون من ذلك الزمان إلى يومنا هذا، وبقيع الغرقد يستقبل الموتى من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يزور البقيع، خرج بعد منتصف الليل، كان في بيته نائما أو قائما يصلي، فجاءه جبريل وقال له يا محمد إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع وأن تدعو لأهل البقيع. فقام من توه وأخذ رداءه وخرج بعد أن أخذ حذاءه وانطلق إلى أهل البقيع يسلم على أهل البقيع، يدعو لأهل البقيع اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسن لنا أن نتأسى به في السلام على أهل بقيع الغرقد، وأن ندعو لهم بأن يغفر الله لهم، كما جاء في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تدعو لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، وتسأل الله تعالى أن يجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، وأن يغفر لهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يعلو بمكانتهم، وأن يحشرهم في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلهم الله الجنة. هذا حق أهل البقيع عليك أيها الزائر. ولا تنسى إن تيسر لك أن تزور شهداء أحد، هذه الزمرة من الصحابة رضوان الله عليهم الذين قاتلوا في سبيل الله والذين جاهدوا في سبيل الله والذين دافعوا عن حصون الإسلام والذين استشهدوا بأيدي الكفرة، الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم وسن لنا زيارتهم، فنحن نزورهم كذلك. ثم إن هناك فرصة أعطاها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لمن قدم المدينة ولمن عاش في المدينة، هذه الفرصة وهذه السانحة هي الصلاة في مسجد قباء. الصلاة في مسجد قباء، هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن حط الرحال في قباء وبقي 3 أيام في قباء، بنى المسجد وكان يزوره كل يوم سبت، أو وكان يزوره كل سبت. ومعنى كل سبت إما أن يخصص اليوم بيوم السبت، وإما أن يزوره مرة كل أسبوع. هذا ما فسر به العلماء زيارة النبي صلى الله عليه وسلم القباء كل سبت، يصلي فيها، يصلي في مسجدها. ولذلك قال حاثا الناس على هذا الفعل، قال من تطهر في بيته، من تطهر في بيته، يعني عقد النية ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعة كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فاغتنموا هذه الفرصة وتزودوا بهذا العمل الصالح وزوروا مسجد قباء، فإنه من المساجد التي بناها وشيدها وأسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أهم المسائل المطلوبة في زيارة المدينة النبوية، في زيارة هذه المدينة المنورة، في زيارة هذه المدينة الطيبة، في الصلاة في مسجدها المبارك الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه المدينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسجدها صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذه المدينة التي أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوصي أمته بأن لا يخرجوا من المدينة ويقيموا في المدينة، ستفتح الفتوح وتذكر البلدان وينادي الناس هلموا إلى الرخاء، هلموا إلى النعمة، هلموا إلى الفضل، ينادي مناد هلموا إلى الشام. ومناد هلموا إلى العراق، ومناد هلموا إلى اليمن، ومناد هلموا إلى غيرها من البلدان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذه المدينة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، وسأله أن يضاعف فيها البركة ضعف مكة وغيرها من البلدان المباركة. إن إبراهيم خليل الله دعا ربه لأن يبارك للناس في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا دعوت ربي أن يبارك لنا في المدينة ضعف ما بارك لإبراهيم في مكة. ولذلك وأنتم تقيمون في المدينة تحسون بهذه البركة في أجسامكم، في أقواتكم، في حياتكم، في وقتكم. فاحمدوا الله تعالى على أن وفق لكم ويسر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.